وشوش على اي ملامح حياة، وما فيش وش ما بعرفوش، وما فيش وش اطلع عارفة. مثلت مشاهد كتير وطلعت في ادوار بطولة، واجي في حواديت الغرام وما خدش مشاهد طويلة. في ايه ليه دايما حاسة اني مش فاهمة حاجة ولا حتى فاهمة بسأل عليه؟ هو الحب أساسه إيه غير بس يدوب اهتمام؟ واحد تاني عايز نكون ما بغيرش عليه من العيون، وعايزني أكبر دماغي وأبطل كلام. فيه إيه ليه دايما حاسة إني مش فاهمة حاجة ولا حتى فاهمة الحياة؟ وقلبت حياتي حسابات، غيرت في تسريحة شعري وطريقتي وأسلوب حياتي، اتحكمت قوي في مشاعري وراقبت كلامي وسكاتي. فيه ايه ليه دايما حاسة اني مش فاهمة حاجة ولا حتى فاهمة الحياة؟ مرة حاولت اسيبه حر مسألش واسبوع يمر، قال لي غرام الطعم مر ومشاعر بردة وغريبة، سبته يعيش حياته بطريقة ولا مرة رقبته وضايقته، قال لي ما بيحبش حبيبته وتبقى بعيدة ومش قريبة. حتى